قال الشيخ رحمه الله ورضي عنه ونفعنا به وبكم آمين. وأما برهان وجوب اتصافه تعالى بالقدرة والإرادة والعلم والحياة فلأنه لو انتفى شيء منها لما وجد شيء من الحوادث. الصفات التي قلنا هي صفات ثبوتية وهي صفات المعاني والمعنوية. وصفات المعاني منها هي صفات ثبوتية وجودية، يعني صفة موجودة قائمة بذات مولانا. هذه الصفات منها ما يتوقف عليه الفعل عقلا، يعني لا يتصور وجود الكون عقلا إلا بتصور الاتصاف بها، وهذا ما يقال له القسم الذي يتوقف عليه الفعل عقلا، وهي القدرة والإرادة والعلم والحياة. وأما القسم الذي لا يتوقف عليه الفعل عقلا فهو السمع والبصر والكلام. قال: وأما برهان وجوب اتصافه تعالى بالقدرة والإرادة والعلم والحياة، هذه الأربعة من صفات المعاني يتوقف الفعل عليها عقلا، يعني لا يتصور العقل حدوث الكون أو وجود الكون أو صنع الكون إلا بتصور وجوب هذه الصفات. أنت الآن عندما تنظر إلى طاولة عقلك لا يتصور أن الذي صنع هذه الطاولة أو أن هذه الطاولة قد صنعت إلا من قبل قادر، يعني لا يتصور عقلك أن عاجزا قد صنعها. هذا في الشاهد، فيما نراه ونشهده. فلا يتصور عقلك أن الذي صنع هذه الطاولة عاجزا، بل لابد من أن يكون قادرا متصف بالقدرة. وأنت تعلم أيضا أنه قد صنعها كما أراد. عندما تنظر فترى أنها من جهة مفتوحة ليسهل لك عندما تجلس أن تقدم هذه الطاولة وتؤخرها. إذن لما وجدنا القسم منها مغلق وقسم مفتوح، نعم، إذن هي في وظيفة، تؤدي وظيفة ملساء، يمكن الكتابة عليها، ارتفاع مناسب، كل هذه الأمور تدل على أنها مرادة، على أنها مرادة. فلا يمكن أن يتصور عقلك أنها قد ظهرت من غير إرادة صاحبها، لا، بداهة أنت تقول قد أراد الذي صنعها أن تكون هكذا. هذا بالنسبة لطاولة. إذا كبرت المثال أكثر، عملت سيارة، عند ذلك الأمر أظهر، فلا يمكن أن يكون قد صنعها إلا قادر، وصنعت لوظيفة، مراد كل جزء فيها بكل ترتيب بكل هندسة، لم يوضع فيها قطعة واحدة إلا وقد أريد وضع هذه القطعة في نفس المكان. لو حاولت تشيل هالقطعة تحطها في مكان آخر تتوقف السيارة، ولا يتصور عقلك أن هذه السيارة التي صنعت وكان صانعها متصفا بقدرة وقد أراد صنعها على هذه الهيئة إلا وأنه عالم، فلا يمكن أن يتصور عقلك، لا يمكن أن يتصور عقلك أنها قد حصلت من جاهل. لا بد من أن يتصف بالعلم، هذا العلم حيث تحمل في جيبك قطعة صغيرة اسمها مفتاح، تضعها في مكان تحرك وإذا لم تمشي شيء عجيب. هكذا لو لم يكن هذا الإنسان عالما ودرس الميكانيك والاحتراقات والحركة وكيف الفيزياء وكيف تحول الوقود إلى حركة وكيف آلية التوصيل مع العجلات وكيف بتمشي العجلات وكيف بدنا نوقف العجلات إذا مشيت، لابد من أن يكون عالما لا يتصف بجهل. فإذا اتصف بجهل لا يعقل أن يصنع سيارة. فإذا كبرت المثال أكثر وكان طائرة وبدها تطير، الأمر أظهر لأنه ما في مجال يعمل إيقاف للعجلات في الطريق، ما هي بدها دقة أكثر. وفوق أنه متصف بقدرة وإرادة وعلم، لا يتصور أن هذه الصفات الثلاثة يمكن أن تكون عند ميت. فالحياة شرط لهذه الصفات الثلاثة، الحياة شرط لهذه الصفات الثلاثة. فإذا كبرت المثال أكثر من طائرة إيش بيصير؟ صاروخ، ما هيك؟ وأكبر من صاروخ مين بيعرف؟ مركبة فضائية. وأكبر من المركبة الفضائية ها؟ خطأ. وأكبر من المركبة الفضائية تكون ذبابة. أكبر من المركبة الفضائية ذبابة. إذا استطاع الإنسان أن يصنع ذبابة عند ذلك بيكون صنع ما هو أكبر من المركبة الفضائية. لن يخلقوا ذبابة ولو اجتمعوا له، الشرق والغرب وكل القوى النووية والذرية والهيدروجينية والتكنيك الموجود على مستوى الأرض منذ خلق الله الإنسان إلى قيام الساعة لا يخلقون ذبابة. فخلق الذبابة يعجزون عنه. لن يخلقوا، تحدي، لن للمستقبل، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه. إذا أخذ منك الذباب قطعة من الأوساخ التي على يدك، هل تستطيع أن ترجع هذه القطعة التي أخذها؟ قال بمسك الدبينة. قال له لو أمسكت بالذبابة لا تستطيع أن تعيد ما أخذه الذباب، لا تستطيع. وإذا أخذوا الذباب وابتلعوا تحول إلى شيء آخر لا تستطيع أن تعيده، ومهما حاولت ضعف الطالب والمطلوب. فالذي خلق الذبابة وخلق البعوضة خلق عوالم أكبر من الذبابة، خلق النبات وخلق الجماد وخلق الأفلاك وخلق السماء وخلق الأرض وخلق هذه النواميس الكونية التي تسير وفق انسجام توازن في البيئة، النسب التي موجودة في التي هي موجودة في الغازات الموجودة في الهواء، كل أمر وكل شيء عنده بمقدار. هذا الكون البديع المتقن لابد من أن يكون صانعه متصفا بقدرة وإرادة وعلم. والحياة شرط عقلي، يعني العقل يقول باشتراط هذه الصفة. ما معنى الشرط؟ الشرط هو مين بيعرف تعريف الشرط؟ الشرط مين بيتذكر؟ ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم. ما عم نراجع الدروس القديمة. ما يلزم من عدمه العدم. لما منقول الوضوء شرط شرعي للصلاة، يعني يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة. هذا ايش اسمه؟ شرط شرعي. ولما منقول حياتنا شرط لقدرتنا وإرادتنا وعلمنا، هذا اسمه شرط ايش؟ عادي. عادة الله سبحانه وتعالى يعطينا القدرة والإرادة والعلم عادة. عند وجود هذه الصفات يشترط وجود الحياة، لكن قد الحق سبحانه وتعالى يوجد قدرة كثير من الأموات تحركوا. كان رجل في الباب اسمه الشيخ محمد المسعود، هذا من علماء الباب، من علماء مدينة الباب، هو رفيق جدي. كانوا ثلاثة اسمهم الشيخ محمد، واحد اسمه الشيخ محمد، واحد اسمه الشيخ محمد، واحد اسمه الشيخ محمد. فجاء إلى مدينة الباب رجل من أكابر العلماء اسمه الشيخ مصطفى أبو جلام، من علماء الأزهر الكبار. قال لهم نخربط بيناتكم، نسميكم كل واحد شيخ محمد ونضيف له شيء. فواحد قال له أنت شيخ محمد المسعود، وجدي قال له أنت الشيخ محمد بدر، والثالث قال له الشيخ محمد أبو البقاء. فالشيخ محمد المسعود الشاهد من العلماء والأولياء، وهو يغسل، يعني الحياة قبض الروح حصل وهو على المغتسل، المئزر اللي المغسل وضعه عليه نزل قليلا وبدأت العورة ستتكشف، فمد يده ورفع المئزر. ابنه الآن الشيخ محمد علي ما شاء الله من الأكابر. فهذه قدرة، قدرة حادثة، صحيح؟ لما الإنسان بده يمسك المئزر ويشده، هذه قدرة. فانظر كيف خلق الله سبحانه وتعالى إكراما لهذا الولي الصالح، خلق قدرة حادثة دون حياة، أصبح عادي. عادة الذي يكون متصفا بالحياة يتصف بقدرة وإرادة وعين. لكن صفة الحياة لمولانا شرط عقلي. أصبح بدنا نفرق بين الشرط الشرعي والشرط العادي والشرط العقلي. فالشرط الشرعي مثل الوضوء شرط للصلاة، من الذي جعله شرطان؟ الشارع سبحانه وتعالى، لذلك كان شرط شرعي. وهذا شرط عادي لأنه في مجال المكونات، والمكونات أسباب عادية يصح معها التخلق. قد الحق سبحانه وتعالى هذه القرائن المقترنة ببعضها، الشرط مشروط وسبب ومسبب، الحق سبحانه وتعالى قد يخلق هذا ولا يخلق هذا، لأن هذه وهذه مخلوقة لله، فهذا اسمه شرط عادي. وأما الشرط العقلي، حياة مولانا شرط عقلي، يعني لا يصدق العقل أن يكون هناك قدرة وإرادة وعلم إلا المتصف بالحياة. الاسم الحي من أسمائه تعالى، كثير من العلماء قالوا الحي القيوم هو اسم الله الأعظم، كثير من العلماء قالوا إن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم، إذا قال يا حي يا قيوم فقد دعا بسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. العلماء لهم في هذا أدلة، بعضهم قالوا يا حنان يا منان هذا اسم الله الأعظم، بعضهم قالوا لا إله إلا أنت، بعضهم قالوا لا إله إلا هو. واختار الإمام الأعظم أبو حنيفة أن الاسم الأعظم هو لفظ الجلالة الله، وهذا الذي عليه الشاذلية، فاذكر الاسم الأعظم الذي هو الله. الحافل الحي القيوم صفة الحياة من اسمه الحي. قال فلأنه لو انتفى شيء منها لما وجد شيء من الحوادث، يعني لا يصدق العقل وجود شيء من الحوادث إلا باتصاف بهذه الصفات الأربعة. قال فقد تقدم لك أن تأثير القدرة الأزلية، بصح نقول تأثير القدرة الأزلية، هل يصح أن نعتقد أن القدرة الأزلية مؤثرة؟ سؤال، هل يصح أن نقول القدرة الأزلية مؤثرة؟ هل يصح أن نعتقد أن القدرة الأزلية مؤثرة؟ قدرة مولانا ما هي مؤثرة؟ مؤثرة؟ مؤثرة ولا مو مؤثرة؟ نعتقد بأن قدرة مولانا مؤثرة ولا مو مؤثرة؟ المؤثر ذات مولانا، وننسب التأثير إلى القدرة أو الإرادة مجازا. ومن اعتقد بأن الصفة هي المؤثرة اعتقادا جازما فهذا كفر، لأن المؤثر هو مولانا. أما الإسناد جائز أن تقول القدرة مؤثرة، إن قلت هذا من باب أنك تقول أنت السبب يفعل، نعم، فلما كان مولانا بقدرته يوجد، نعم، فهو المؤثر، ولكن الإسناد إلى القدرة جائز. إذن نعتقد أن المؤثر مولانا ولا مؤثر سواه. لذلك المعتزلة لماذا أنكروا الصفات قدرة والإرادة؟ قالوا هو قادر بذاته، خافوا تعدد القدماء، تعدد المؤثرين. لكن نحن لا نقول بتعدد المؤثر ولا بتعدد القدماء، نقول ما في إلا ذات مولانا، وذات مولانا متصف مولانا بالصفات، وتعدد الأسماء لا يوجب تعدد المسمى، إنما يدل على عظمته. تقول هذا شخص مؤمن وكريم ومعلم وشاعر وأديب وفقيه وعارف وكذا وكذا وكذا إلى آخره، يدل على الوسعة. إذن لما نقول تأثير القدرة الأزلية هذا إسناد مجازي، المؤثر ذات مولانا. قال فقد تقدم لك أن تأثير القدرة الأزلية موقوف على إرادته تعالى ذلك الأثار، وإرادته تعالى ذلك الأثار موقوفة على العلم به، والاتصاف بالقدرة والإرادة والعلم موقوف على الاتصاف بالحياة، إذ هي شرط فيها، يعني شرط عقلي. ووجود المشروط بدون شرطه مستحيل. صلاة بلا وضوء مستحيل تكون، هذا في الشرعيات. وكذلك في العقليات، في العقليات كذلك تقول مستحيل وجود علم وإرادة وقدرة بدون حياة. فإذا وجود حادث، أي حادث كان، أي حادث كان موقوف على اتصاف محدثه بهذه الصفات الأربع، فلو انتفى شيء منها لما وجد شيء من الحوادث. لو انتفت القدرة ما يوجد الحوادث، لو انتفى العلم ما يوجد الحوادث، لو انتفت الإرادة تفت الإرادة لا توجد الحوادث للزوم عجزه حينئذ. وبهذا تبين وجوب وجود اتصافه تعالى بهذه الصفات في الأزل. أيوة، وعندما أراد أن يخلق الحق سبحانه وتعالى الكون اتصف بالقدرة، وقبل ذلك ما كان متصف بالقدرة. اتصافه بالقدرة أزلي، اتصافه بالإرادة أزلي، اتصافه بالعلم أزلي. فلو أنه لم يكن متصفا بالقدرة ثم اتصف بها لكانت القدرة حادثة. وإذا كانت القدرة حادثة عند ذلك، أولا هذا يحتاج أنه هو أوجدها، أوجد هذه القدرة بقدرة، أوجد هذه القدرة الحادثة بقدرة، والقدرة الأبلى مثل كذلك. لما أوجد القدرة، قبل ما يوجد القدرة بده يكون ما متصف بقدرة، فيوجد قدرة بقدرة. وهكذا ندخل بشيء مستحيل، هو الدور والتسلسل، الدور أو التسلسل. وهذا مستحيل، فيؤدي كون أننا وصلنا إلى نتيجة إلى المستحيل، يؤدي إذن اتصافه بها مستحيل، اتصافه بالقدرة مستحيل. يعني بافتراض أن القدرة حادثة قادنا ذلك إلى مستحيل، إذن اتصافه بقدرة حادثة مستحيل، لأن كل افتراض قادك إلى مستحيل فهو مستحيل. فلما افترضنا أنه يتصف بقدرة حادثة وقادنا ذلك إلى الدور والتسلسل، قدرة حادثة بدأ يوجدها بقدرة قبلها، وهكذا القدرة بقدرة قبلها إلى آخره. إذن اتصافه بقدرة حادثة مستحيل. وعندما افترضنا أيضا هذا الافتراض، الحوادث طالما أنها وجدت بهذه القدرة، فعلى افتراض أنه لم يتصف في الأزل بقدرة، نعم، واتصف بقدرة حادثة وقادنا إلى مستحيل، إذن مستحيل اتصافه بقدرة حادثة، إذن مستحيل وجود كون، لأنه التغى الاتصاف بالقدرة. عند ذلك مستحيل وجود الكون، وقد وجد الكون، إذن دل هذا على أنه متصف بقدرة قديمة، ودل هذا على أنه متصف بهذه القدرة في الأزل. قال: إذ لو كانت حادثة لزم توقف إحداثها على اتصافه تعالى بأمثالها قبلها، ثم ينقل الكلام إلى أمثالها ويلزم التسلسل وهو محال، فيكون وجود تلك الصفات على هذا التقدير محالا، وذلك مؤد إلى المحذور المذكور وهو أن لا يوجد شيء من الحوادث، لأن الحوادث متوقفة على هذه الصفات. وبهذا تعرف أيضا وجوب عموم التعلق، ليس فقط الاتصاف بهذه الصفات، بل وجوب عموم تعلق الصفات. يعني القدرة تتعلق بكل الممكنات، العلم، الإرادة، بكل الممكنات. قال: كالعلم والقدرة والإرادة، إذ لو اختصت ببعض المتعلقات دون بعض لزم الافتقار إلى مخصص. لو كانت القدرة ستتعلق ببعض الممكنات ولا تتعلق بممكنات أخرى، إذا الممكنات من حيث كونها ممكنات متساوية، فمن الذي خصص تعلق القدرة ببعض الممكنات؟ يعني نحن لا نقول في التعلق التنجيزي، لا، التعلق الصلوحي. يعني القدرة إن كانت صالحة لأن تتعلق ببعض الممكنات وغير صالحة لأن تتعلق ببعض الممكنات، إذا عند ذلك القدرة تكون مخصصة، تكون مخصصة. وهذا يعني أيضا الحدوث، لأنه المخصص يحتاج إلى مخصص، وهذا المخصص بده مخصص، على نفس القصة اللي دخلنا فيها قبل قليل، فنصل إلى مستحيل، وعند ذلك نستنتج عموم تعلق الصفات، عموم تعلق الصفات. يعني ما بيصير في النار في هذه اللحظة بقوتها المودعة تؤثر، لأن هذا يقتضي أن القدرة في هذه اللحظة لم تتعلق، صحيح؟ لو أن النار أحرقت بقوتها المودعة، هذا يعني أن هذه اللحظة التي أحرقت فيها النار بقوتها المودعة لم تتعلق القدرة بها بالإحراق، وهذا ينافي عموم تعلق القدرة. قال إذ لو اختصت ببعض المتعلقات دون بعض لزم الافتقار إلى مخصص فتكون حادثة، ولا يمكن أن يكون المحدث لها غير الموصوف بها. من الذي سيحدثها إذا كانت حادثة؟ هو ذات مولانا، أيوة، لكن أيضا لازم يحدثها بقدرة أو يخصصها بإرادة، هو يخصص إرادته بإرادة. وندخل في المستحيل الذي تحدثنا عنه وهو الوصول إلى التسلسل. قال لما عرفت من وجوب الوحدانية له تعالى وانفراده بالاختراع وإحداثه له تعالى فرع اتصافه بأمثالها قبلها ثم ينقل الكلام إلى تلك الأمثال. قال لما عرفت من وجوب الوحدانية له تعالى وانفراده بالاختراع وإحداثه لها، نعم، لهذه الصفات المخصصة فرع اتصافه بأمثالها قبلها، بده علم وإرادة وقدرة وحياة، وهذا العلم والإرادة والقدرة والحياة أيضا بده كذلك علم وإرادة وقدرة وحياة، وندخل في التسلسل. ثم ينقل الكلام إلى تلك الأمثال ويجيء ما قد سبق. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق وأن يربط قلوبنا به وأن لا نتوجه إلى سواه وأن لا نعتقد مؤثرا سواه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يقبل